واستنى بالسند او هذا الاسناد المكتوب فيه من قبل المحدثين والراجح فيه انه حسن الاسناد. نعم. صحابة أقنع إلى قولي المؤلف رحمه الله وكيف عزوت حديثه لما صرفه وسط صفحة طيبة. فما كان في حديث نافع عن ابن عمر فما كان في حديث نافع يعني هنا سيذكر الطرق التي أو أسانيده إلى الأحاديث التي ذكر في كتابه تقريب الأسانيد. قال رحمه الله فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر دائما ابن عمر بزيادة أليس فما كان فيه من حديث نافع ابن عمر ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة. عند ذكر كل صحابي تعلمون أو تلقمون رقم فوق كل صحابي تضعون 1 2 3 4 فوق كل صحابي حتى تعودون تراجم 16. عندكم أولا ابن عمر، ثانيا أبو هريرة، ثالثا أنس، رابعا عائشة. فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث أنس، ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فأخبرني به محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي، ومحمد بن محمد بن محمد القلانسي بقراءة عليهما، قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب المشهري وسيدة بنت موسى المرانية قال يوسف أخبرنا الحسن بن محمد البكري قال أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي حاء وقال السيدة أنبأنا المؤيد قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن بكر ابن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عمر. هنا وصل إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى الصحابي الأول اللي هو ابن عمر. تضيفون الألف فعندكم أصح الأسئلة عنده عن ابن عمر هو مالك عن نافع عن ابن عمر ثم مالك كذلك ومالك. هنا طبعا زيادات لفواصل بدون فائدة يعني عن ابن عمر نقطة ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن أنس ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة. هنا كل هذه الأساليب الآن مدنية لأن كلها هذه طبعة شديدة للكتاب تقريب الأسانيد وتقريب المسانيد فيها دراسة وافية للمؤلف والمؤلف تحقيق بلال محمد أبو حوية كتاب عذر نوادر في دمشق يعني في طبع السنة يعني هذه السنة في مخش طبعة أولى لا زالت هذه طبعة جديدة. يعني إلى الصفحة 200 كلها دراسة 270 صفحة كلها دراسة ثم الشق الثاني وتحقيق الكتاب مع تخريج مطول وترجمة للأعلام. قلنا هذه الأسانيد التي ذكرها الآن كلها مدنية لأن مخرج هو من؟ هو مالك بن أنس مدني. نعم عندكم مالك نافع ثم مالك عن الإسلام الأعرج ثم مالك عن الزهري ثم مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن عائشة كلهم مدنيون. وما كان فيه من غير هذه التراجم الأربعة من الصحابة ترى جمع من الصحابة يقصد عبد الله بن عمر وابو هريرة وأنس وعائشة. قال وما كان فيه من غير هذه التراجم الأربعة فأخبرني به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن قباز بقراءة عليه بدمشق في الليلة الأولى. قال أخبرنا المسلم بن مكي قال أخبرنا حنبل بن عبد الله قال أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد يقصد عبد الله بن أحمد بن من؟ بن حنبل. أحمد بن حنبل يعني راوية مسند أحمد حتى الراوي الذي أحمد بن جعفر القطيعي هذا هو راوية مسند الإمام أحمد أحمد بن جعفر القطيعي بن حنبل القطيعي. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن حنبل ثم نقطة. قال فما كان من حديث عمر بن الخطاب أي ترجمة خامسة رقم خمسة تكتبون رقم خمسة. فما كان من حديث عمر بن الخطاب فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر يعني معمر بن راشد عبد الرزاق بن أحمد الصنعاني معمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن أبيه يعني عمر. هذا كذلك يعد من بين أصح أسانيد عن عمر الذي فيه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده. وما كان من حديث سالم عن أبيه فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. هذا رقم ستة عن أبيه يعني سالم عن أبيه رقم ستة. من هو سالم عن أبيه؟ من يقصد؟ عبد الله بن عمر لأن سالم هو ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. نعم نعم سلم سميته سالم بن يسلم. قال ومثلا من حديث سالم عن أبيه رقم ستة فقال أحمد يعني في المسند حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. وما كان من حديث علي بن أبي طالب هذا رقم سبعة فقال أحمد حدثنا يزيد عبد الله لأنه في الأول ماذا قال؟ وما كان فيه من غير هذه التراجم الأربعة على العموم نعود فإن أخطأنا نصحح مش مشكلة. عد زي صح ولكن هنا غير السند ونطق إسناد آخر. أنتم تخبون الآن بعد ذلك تصححون نحن نعود تابعوا. وما كان من حديث سالم عن أبيه فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. وما كان من حديث علي بن أبي طالب سبعة فقال أحمد حدثنا يزيد وابن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن أبي بفتح عبيدة عبيدة السلماني المتوفى سنة 72 أو قيل سنة 70 على السنة عبيد السلمان من التابعين عن محمد عن عبيدة عن علي. وما كان من حديث عبد الله بن مسعود رقم 8 فقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. من يقصد عبد الله؟ مسعود. وما كان من حديث همام عن أبي هريرة رقم 9 وما كان من حديث همام عن أبي هريرة رقم 9 فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة. وما كان من حديث سعيد عن أبي هريرة الرقم 10 فقال أحمد يقصد سعيد بن من؟ سعيد بن سيد عن أبي هريرة. وما كان من حديث سعيد عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. وما كان من حديث أبي سلمة وحده عن أبي هريرة رقم 11 لأنه تغير في التابعين عندنا الهمام عن أبي هريرة سعيد بن سيد عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. فقال أحمد حد نعم الأول ماذا فين؟ الأعرص نعم أربعة نعم. ومثل من حديث أبي سلمة وحده عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومثل من حديث جابر بن عشر فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمر وعن جابر وعن جابر يعني عمر وعن جابر يعني عمر الخطاب وجابر ومثلا من حديث بريدة يعني بريدة بن حصين 13 فقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ومثلا من حديث عقبة بن عامر 14 فقال أحمد حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عقبة بن عامر وما كان من حديث عروة عن عائشة 15 تغيير الراوي عن عائشة من هو الراوي قبله عن عائشة الأول عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قال وما كان من حديث عروة يقصد عروة بن الزبير بن أختي عائشة وما كان من حديث عروة عن عائشة فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وما كان من حديث عبيد الله 16 16 وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة 16 يعني عبيد الله بن عمر العمري عن عائشة فقال أحمد حدثنا يا يحيى هو ابن سعيد عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة نقطة وننتهى في التراجم كم؟ 16 من عنده عدد آخر لهذه التراجم؟ وصرنا صحابيا أو مخرجا أو ترجمة كم الإسناد عن ابن عمر في هذا الكتاب؟ نافع عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر يعني اثنان أبو هريرة كم قلنا أربعة الأعرج عن أبي هريرة أبو سلمة عن أبي هريرة سعيد المسيب عن أبي هريرة همام بن المنبه عن أبي هريرة أربعة عن علي إسناد بن واحد جابر إسناد واحد عبد الله بن مسعود إسناد واحد بريدة بن حصيب إسناد واحد عقبة بن عامر إسناد واحد عائشة كم عندها؟ ثلاثة عندها القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعروة عن عائشة وعبيد الله عن القاسم عن عائشة لأن القاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن عمته عائشة رضي الله عنها هذه تراجم الستة عشر التي ذكرها وسيكررها مرارا أو تكرارا في هذا الكتاب قال ولم أرتبه على التراجم بل على أبواب الفقه لقرب تناوله يعني رتبه على أبواب الفقه ليسهل تناوله وليعلم الخطيب أو الطالب بغيته في هذا الكتاب من أبواب الفقه قال ولم أرتبه على التراجم بل على أبواب الفقه لقرب تناوله وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستئذان وغير ذلك وسميت تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد والله أسأل أن يسع به من حفظه أو سمعه أو نظر فيه يعني المؤلف يدعو حتى لمن جاء بعده ونحن داخلون في هذا الدعاء نسأل الله عز وجل أن يباركنا في هذا الدعاء قال والله أسأل أن يمتع فيه من حفظه أو سمعه، أنتم ليس فقط تنظرون فيه بل ستحفظون كذلك، يعني من حفظه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يبلغنا من يزيد فضله ما نؤمله ونرتجيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر لكونه لا يشترك مع ترجمة حديث عمر. من يشرح هذه العبارة؟ قال ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا أي بإسناده إلى عمر، قال بسند آخر. لماذا قال بسند آخر؟ قال بسند آخر لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر المبتودة في هذا الكتاب. من يشرح هذه العبارة؟ تفضل الشارح. لا وكذلك مع نعم سوري عن سليم عن أبيان، يعني سند واحد. نعم تفضل. صحيح، يعني غيره من السند. السند الذي ذكره ضمن هذا الكتاب في أحاديث ترجمة عمر الخطاب هو سالم أو السوري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر. أما حديث أن عبد الله بن يسار هو إسناد آخر في يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عطاء بن وقاص الليثي عن عمر، يعني بإسناد آخر. فهذا قال ورأيت ابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر لكونه لا يشرك مع ترجمة حديث عمر. ثم قال فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال الدنيات. يعني هنا يبين سبب إيرائه وابتدائه وبدأته بحديث إنما الأعمال بالنية أو حديث النية في هذا الكتاب ضمن كتاب الفقه وأول كتاب هو كتاب الطهارة. فقال فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي، طبعا عبد الرحمن بن مهدي معروف إمام ثقة ثلجة حافظ روى عنه كبار المحدثين وروى كذلك عن كبار المحدثين وهو من الطبقة التاسعة في سنة 198. قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، يعني من أراد أن يصنف كتابا من الكتب سواء كان كتابا فقهيا أو في الأدب أو في الزهد وغيرها من أبواب العلوم فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات ليستفيد به مؤلفه والكتاب على إخلاصه النية في كتابة هذا الكتاب وفي تأليف وتصنيف هذا الكتاب. هذا هو السبب الذي جعل مجموعة من أو جماعة من العلماء يبدأون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات على طريقة الحافظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حيث بدأ بهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك قال يعني العراق كذلك في الشرح في شرح التدريب أو شرح التسريب قال وروينا عن المهدي أيضا أنه قال لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في أول كل باب. اكتبها بالقول كذلك في عبد الرحمن بن مهدي. قال العراقي رحمه الله وروينا عن ابن مهدي أيضا وروينا عن ابن مهدي أيضا أنه قال لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في أول كل باب شنف نعم. ماذا قال الشافعي؟ ذكر قبل ذلك قبل أن يقول الحديث قال وآتيته في آخر جملة من الأدب وغير ذلك سبب في كلامي أنه لم يكن أباب الأدب والاستئناس في أبواب كثيرة. نعم يعني هنا يعني ذكر أنه لما ذكر عن كتاب فقه أو كتاب أحكام حديث أو حديث أحكام قال في الأخير وأتيت في آخر بجملة من الأدب والاستئذان وغير ذلك يعني جعلها في آخر الكتاب تابعة في أبواب الفقه لأنها مستقلة عن عين فقه ولكن لا شك إذا كان الكتاب كتاب فقه حديث ذكر حديث الأدب كما ذكره كذلك كنت أصحاب الإمام مالك في موطئه يعني في البخاري كذلك مالك لماذا مالك في موطئ لأنه من أخر ما كتبه في الموطئ أو ذكره في الموطئ وكتب جامع الأدب نعم في البخاري كذلك كتاب الأدب فده كتاب استئذان كتاب مستقل وإن كان متعلقا بالأدب أو بأبواب الأدب ثم أن الهدف من ذكر الحديث النية عند كل باب أنه حتى هو يخلص النية ولكن يخلص النية في كل باب هذا يعني ليس فقط ولكن حتى الذي يقضي على الكتاب الأصل أن كل باب من الأبواب يحتاج إلى نية فالإنسان الذي سيعمل ذلك الشيار الفقهي مش من حقش صمن في المؤلف فقط الذي يحتاج ليس الحديث إيراد حديث إنما الأعمال بالنيات المراد منه هو إخلاص النية للكاتب للمؤلف ولكن حتى من كل من يريد في أي باب من أبواب الفقه هي الأصل أي عمل لابد أن يسبقه نية نعم لا شك أنه لابد من إخلاص النية أو تشريط النية في كل عمل يعمله الإنسان المكلف نعم ذكر الشافعي أن حديث النية إنما عمله بالنية يدخل في 70 باب سنذكر بعض الأقوال العلماء في فضل حديثي النية كتاب الطهارة أخبرنا محمد بن إبراهيم الميمومي قال أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي وعبد الرحمن بن أحمد العمري والمبارك بن معطوش قالوا أخبرنا هبة الله بن محمد ماذا يقصد قال من هو الرحمن والمبارك نعم ثلاثة عبد الوهاب بن علي وعبد الرحمن بن محمد العمري ومبارك ناقش قالوا أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البزال قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا عبد الله بن روح أو بن روح البدائني ومحمد بن ربح البزال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه هذا الحديث مخرجه كما هو معروف عندكم علقمة مخرج الحديث ليس أقصد مخرج الآن علقمة طارق ها مخرج يعني مخرج الحديث أين انتشر الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري هذا هو مخرج الحديث يعني انتشر لأن هذا الحديث يعد من غريب الحديث أو من أفراد الحديث لأنه لم يسمعوا من عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يسمع من علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يسمع من محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم انتشر أو اشتهر بعد ذلك، فقيل إنه سمعه من يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 700 راوي، أكثر من 700 راوي. فهو في أول السنة فرد وفي آخره اشتهر. مخرج إذن هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وبه رواه البخاري وغيره من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو الحديث كما ذكر في صحيح البخاري هو حديث الإمام الأعمى بن نياز، مخرجه كذلك من يحيى بن سعيد الأنصاري. فقال البخاري حدثنا من؟ حدثنا حميد قال حدثنا قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان يقصد بن عيينة رئيس الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم ذكر السند من إبراهيم التيمي عن عقمة عن عمر. فلم يسمعوا من الصحابة، ولكن كيف لم يسمعوا أحد من الصحابة إلا عمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خطب أو ذكر هذا الحديث على المنبر وسمعه جمع من الصحابة. لم يصح إسناده إلا من طريق عمر، لم يصح إسناده لهذا الحديث من طريق عمر. هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا من حديث عمر إلا من طريق علقمة، ولا من طريق علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم انتشر واشتهر. سمح الغريب سمح الفرح غريبا او حديثا فرح، فيدخل في الفرح ويدخل في الغريب. هذا قال قيل بانه غريب اوله مشتهر اخره. نعم في بعد يحيى بن سعيد الانصاري انه قيل انه رواه عنه اكثر من 700 راوي. صحيح له ألفاظ مختلفة فيها الإفراد وفيها الجمع، ونظم روى إنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات، ورواية أخرى إنما الأعمال بالنية، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأته ينكحها وروايتها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إلى الله صحيح كذلك، كل هذه الروايات من في نفس الطريقة وفي نفس الحديث. عندكم في هذا السند أو قبل السند نذكر ما خرج الحديث. من عنده ذلك السند؟ خلف السبورة. صحيحين إنه يذكر الحديث في الباب الموالي. حديث نافع عن عبد الله بن عمر روى البخاري باب ما يفسد الماء ومن يفسده قال رواه البخاري. والحديث الذي قبله لم يذكر البخاري ومسلم تعلم ان الحديث في الصحيحين حديث عن ابي هريره. ألم يقل بأنه يخرج الأصل؟ إذا أراد الله المتفق عليه لا يمكن أن يخرج. كذلك الحديث الذي موالي حيث أمام عن هريرة لا تبر في الماء دائما لا ليس لفظه البخاري إنما هو لفظه مسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذا قلنا روى هذا الحديث البخاري ومسلم ذكرت لكم مرارا أن البخاري كرر هذا الحديث في كم من موضع؟ في سبع مواضع من بينها كتاب أول شيء بدء الإيمان كتاب الإيمان بدء الوحي كتاب الإيمان كتاب الإيمان والنذر كتاب النكاح كتاب العتق هذه خمسة كتاب الحيل ستة بقي شيء كتاب مناقب الأنصار كتاب مناقب الأنصار هذه سبع مواضيع ذكر فيها أو أعاد فيها المؤلف البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث لأنه دائما يستدل بأحاديث مفرقة أو يقرر أو حسب استدلاله الفقهي في كل باب وفي كل كتاب فقهي على طريقته رحمه الله في صحيحه لما قيل فقه البخاري في تراجمه فإنه يكرر الحديث في حسب دلالته على ما يريد في كل باب فقهي بخلاف مسلم فإنه يخرج الحديث موضع واحد بأسانيده وبمرويته كلها في موضع واحد. نعم لا على يزيدونها يعني محمد بن ربيع بس وعبد الله بن روح المدائني ومسابقتي مسلم وبدء الوحي لأن يزيد بن هارون خرج له مسلم هذا الحديث بالضبط في كتاب الإيمان والنذر لم يسرد عن يزيد بن هارون بواسطة لو وزنه علينا أنه أو شيخ العراق محمد بن إبراهيم ومن أشهر شيوخه ومن أعالي شيوخه في السند وهي ذكر كان في ما ترجمنا لي المؤلف رحمه الله. البخاري في أول كتابه كتاب بدء الوحي لم يذكر لفظ كما كان فيه رسول الله ورسوله. نعم تغير اللفظ لأن حتى السبع مواضع يغير فيها الألفاظ وهذه كذلك من مميزات صحيح البخاري أنه يغير الألفاظ أو يأتي بروايات أخرى للحديث الواحد في حسب المواضع فهذه السبع المواضع عنده في صحيح لهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات تجده يغير الألفاظ أو يأتي برواية أخرى لهذا الحديث حديث النية. الإيمان والنذر الإيمان والنذر الإيمان اليمين من بين اللطائف في الإسناد في هذا الحديث كذلك وفي هذا السند من هذا الحديث أنه فيه رواية تابعي عن تابعي عن تابعي في سياق واحد هناك ثلاثة من التابعين التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي محمد بن إبراهيم التيمي التابعي عطاء بن وقاص التابعي. لا شك أننا في مادة أحاديث الأحكام لا نقتصر فقط على فقه الحديث إنما نبدأ بمسائل حديثية إسنادية والخريجات حتى تكون عندكم تطبيقات لما درستم في مادة تخريج الأحاديث. نجمع بين إسنادين. إذا في إسناد هذا الحديث رواية ثلاثة من التابعين في سياق واحد يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي ومحمد بن إبراهيم التيمي تابعي وعقاب بن وقاص تابعي. وقلنا أن هذا الحديث يسمى بحديث الفرض أي أنه لا يعرف إلا من هذا الوجه فإنه غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. يكتبون بعد الفوائد 700 رجل رواه عن يحيى بن سعيد 700 رجل. ويعد هذا الحديث اصلا من اصول الاسلام. لا فقط انتهى كلام النبي موسى، اي بموسى المديني. اذا احنا الحفاظ طبقات الطبراني القرن الرابع صاحب خصائص المسلم، صاحب خصائص المسلم. ويعد هذا الحديث اصلا من اصول الاسلام وقاعدة من قواعده، ويعد هذا الحديث اصلا من اصول الاسلام وقاعدة من قواعده حتى قيل فيه انه ثلث العلم، أو ربعه أو خمسه، حتى قيل فيه إنه ثلث العلم أو ربعه أو خمسه. يبقى المن، من يصنع بالاستنباط في المن أو مسائل من هذا المن أو فقه الحديث نعم في قوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إنما تفيد الحصر، أي أن كل عمل لابد له من نية. نعم تفضل حرف شوية على تكرير هذه المدة على التأكيد، يعني صحيح الهجرة أو الهجرة الحقيقية. نعم تفضلي. في الحديث ذكرت أن النية معيار لتصرف الإعمال، إذا صرحت النية صرحت الإعمال. نعم إذا صرحت النية صرحت الإعمال. Thank you. في الهجرة شرف الهجرة والهجرة الإنسان لنفسه من الأشياء الغير والنيات الغير صالحة الهجرة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى من الباب المستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلق. لماذا أقل من صلاة الفجر لما هاجر إليه؟ قليل من قليلا من منا في أمور الدنيا. لكن الإنسان متعبدا في الدنيا حقر النبي صلى الله عليه وسلم فقال في عيشة لما هاجر إليه لم يكررها كما كررها في العبارة الأولى عن جودس. استخلص كذلك من الحديث كما أخبر كما شرحه النووي أنه إذا وجد العمل فصلنا بالنية ولا ثلاث أحوال. الحالة الأولى أنه الخوف العبد من الله سبحانه وتعالى يكون على حال العبيد، وإذا كان طلبا في الجنة فهو يعني عبادة تجار، وإذا كان حبا في الله سبحانه وتعالى فهو عبادة أحرار. من قرر النووي؟ النووي المستنعرفين رقم واحد. سبب ورود الحديث السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث إيراد الحديث أن نقل رواية وجه الله عز وجل الثواب، فالله عز وجل يثيبه ويزيده على ذلك. أما من كان يريد الأعمال فقط الأعمال في النبي فالله عز وجل يعطيه على قدر ما يعمل. نعم. بسبب الورود فهو سبب الورود، يعني السبب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث. نعم يقول الحديث. جعلنا؟ الراوي المؤلف والصحابي يذكر الحديث. هذا هو الفرق بين سبب ورود الحديث وسبب إرادة الحديث. عند شرح أوراقان شرح هذا الحديث حيث إن من أعمال النية تذكرنا أن هناك سببا لورود هذا الحديث. كان رجلا كان يعني كان شيخا كبيرا اراد ان يهاجر الى مكه، فوافته المنيه في الخلف، فاشهد الله عز وجل ان انه يعني قصد يعني قصد ان يعني هجره الى الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق يعني بالمهاجرين. ما هو سبب الورود الذي يذكرونه وان لم يصح انه سبب ذلك الورود؟ صح الخبر طبعا باسناد رجال الثقات كما رواه الطبراني في مرحله كبير، ولكن ليس سبب الورود يذكرونه انه سبب الورود. ما هو قصة مهاجر أم قيس. هو رجل أراد أن يخطب امرأة فقالت له لا حتى تهاجر، فهاجر فتزوجها فسمي بمهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس القصة صحيحة ولكن ليست سببا لورود هذا الحديث أو لذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، إنما أعلنه بالنية أو قوله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوج وفي هجرته إلى مهاجرين فالقصة صحيحة ولكن ليست سببا للورود. صندوق النية تكتبون بعد الفوائد ثم الفوائد آخر شيء كتبتوه ما قيل فيه حتى قيل فيه إنه ثلث علمي أو ربعه أو خمسه. وعده الإمام أحمد أحد الأحاديث الثلاثة التي هي أصول الإسلام، أحد الأحاديث الثلاثة التي هي أصول الإسلام، وهي الحلال بين الحرام بين البدعة ما أحدث في أمرنا هذا ليس من الخوف ورد والثالث حديث جبريل والرابع حديث جبريل والخامس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، فهي ثلاثة، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير في الصحيحين الحلال بين والحرام بين. وعن أبي داود أنه قال الفقه يدور على خمسة أحاديث، الحلال بين والأعمال بالنيات الحلال بين والأعمال بالنيات وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وحديث ولا ضرر ولا ضرار. كم هي الأحاديث التي عندكم الآن؟ أربعة أحاديث. ما هو الخامس؟ بقي حديث عائشة. لا هذا حديث واحد من مسعود حديث عمر من النصيحة من قولة حلو يعني لم أذكر الخامس هي ما زالت خامس يعني ذهب بصر إلى موضع آخر فلا أذكر الحديث الخامس حديث دي النصيحة ربما حديث دي النصيحة حديث عائشة يبحثوا في هذه في قولة أبي داود طولت بدو حتى نعلم ما هو الحديث الخامس حديث جيبني لا بي لا الآن تفسقنا بعض عوارض في فوارض عارضة عارضة هذا هو الآن ونكمل في حسن وفي نشاط إنما الأعمال بالنيات بين قوسين إنما الأعمال بالنيات لفظ إنما يراد به الحصر أي لا يتصور العمل إلا بالنية وأما وجود صورة العمل من دون نية فلا يسمى عملا. يعني كيف سيقوم الإنسان بشيء بدون نية سواء كان خيرا أو شرا، لابد أنه سينوي. يعني إذا السيدة ودع عمل عمل ما كان خيرا أو شرا، لابد أنه تكون له نية أو يقدم على الشيء، فيقدم على الشيء هو اتباع النية. إنما الثور فقط سيأتي عند معنى قول أو كلامه أنه رحمه الله في تقسيمه هذا التقسيم الذي ذكرت أن الأعمال ضربان، قال ضرب شرط النية بصحته وصحته وصحته فالأركان الأربعة وغيرها.